باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي بغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي النحو. قال الحسن إبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلب. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه كحم، فنزوت لأخذه فالتفت بين النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وقال ابن عباس: وعامهم ذبائحهم. من البهائم وهو بمنزلة الوحش. وأجاز ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أجازك من البهائم ما في يديك وهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكيه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي أن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رافع بن خديج رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا لا قلعة وغدا وليست معنا مداه، قال أجل أورن ما نرى الدم وذكر اسم الله فقل له فقل ليس الزن وكفر ثم حدث محمد بن وهب وأما الكفر فمد الحبشة وأصابنا نحب إبل وغنم فنت منها بعير فرماه رجل بسهم فعبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الإبل أوابد كوابد الوحش وإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا. البخاري رحمه الله باب ما ند من البهائم إلا الوحش. ما ند من البهائم فإنه إلا الوحش تضربه في الرصاص أو بما عندك في الإنسان من السلاح فإذا مات فإنه حلال لك لأن لها أوابد طبائع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الإبل لها أوابد كوابد الوحش من الطبائع والطبائع وعادات من الطبائع الوحش. الوحش تهرب من نفس الإنسان والجمل لا أحيانا يهرب منك ويتحصى عليك ويعظم ولا يرضى أنك تقوله ولا تقوله وقد يهرب فإذا هرب فاضربه بما عندك من الرصاص أو غيره أو نبل أو رمي أو اضربه برمي فإذا فلا كبس أو خلاص وإن تردى ببير فذكاته أن تجرحه بسكين الإنسان ما بدرت على نحره مع جاء رقبته اضربه تخذه ولا كبسه ولا أبي تكثر عليه هي ذكاته خلاص ثم أو تقطعه أو صاده أو تقطعه من البير تردد بعير ما ناقة ولا جمل تردد ببير ولا استطعت أن تنحره مع منحره تضربه مع اللي تستطيع إنسان لا نحره بسكين تقطعه في كرش مع المكان وهو حلال تقطعه أو تقطعه الله صلى الله عليه وسلم. وأجازه ابن مسعود. وأجازه ابن مسعود من المجنة. وقال ابن عباس ما أجازك من البهائم ما في يديك فهو كالسيف. وقال ابن عباس ما أجازك من البهائم وما بين يديك فهو كالوحش. يعني إذا نسف فألوه الرصاص ولا الروم ولا بدنا يسمعك. وراى ذلك علي وابن عمر وعائشة. وروى ذلك علي وعمر وعائشة أنه يذبح ما عندك الحب رصاصة ولا الحب رمح ولا الحب حربة فإذا ضربته خلاص. قال حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عمرو بن علي الفلاس. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سفيان عن أبي الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة. عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. عن جده. عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا. قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وحارب والجيش بكره يتلاقى نحن اليوم فبما نذبح إذا وجدنا ذبح أو شيء منها ذبائح أو كسبنا ذبائح. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شرطين أولا الدم يخرج والثاني أن تسمى الله عليه الإنسان فإذا سميت الله وضربته بأي شيء محدد أو عود أو شيء أو منحر أو خشبة ضربته بها وطلع الدم فهو حلال حينئذ إذا لم يأتي هذه الشرطين فهو ما هو حلال فهو حرام حينئذ. المهم قال اذبحوا بكل شيء يخرج الدم إلا السن والظفر ولو حددوك عنهما أما الظفر فمد الحبشة وأما السن فعوض. وأصبنا نهب إبل وغنم معنى هذا أن العظام كلها لا يذكى فيها حتى لو انحرت الدم هذا الصاحب والله أعلم لأن النبي عظم قال السن عظم يعني أن العظم ما ينحر فيه وأما الظفر أو الظفر فمد الحبشة. نعم قال وأصبنا نهب إبل وغنم فنزل من هذا يقول وصفنا نعما وإبل فنبت منها بعيد فعجبنا عنه لحبته خير ما استطاعوا فضربه إنسان بسان فحبته وضرب كرشه فحبته وقع لما وقع قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد وحش يعني أنها لها طبائع من الطبائع إذا رأى أنك تتنفعونه أو كره وهرب فألحقوه رصاصة ألحقوه رمح من رصاصة وتنفعه. باب النهر والذبح. قال ابن جريج نطا لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر قلت ايدي ما يذبح او انحر ايدي ما يذبح ان انحره قال نعم ذكر الله ذبح البقره فان ذبحت شيئا ينهر جاز والنهر احب الي والذبقه الاوداج قلت ويخلف الاوداج حتى يقطع النقاع قال لا يخال. واخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النقي يقول يقطع ما دون العزم ثم يدعو حتى يموت. قول الله تعالى قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن عباس الزكاة بالحلق واللبة قال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قضى الراس فلا باس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب النحر والذبح. باب النحر والذبح يعني انك لك ان تنحر ما يذبح ولك ان تذبح ما ينحر، يعني تذبح الجمل ذبح تذبحه ذبح تذبح رقبته راسه بالسكين، وتنحر الطلي نحر بنحر الجاز. هذا لو يعني نحرت الغنم او ذبحت الابل جاز هذا كله، مع ان الابل تنحر نحر مع اللبه، مع اللبه تنحرها بالرمح حتى يطلع الدم والغنم يذبح ذبح مع رقبته يذبح مع الهواء، الهواء اللي بين الراس والرقبه لا تذبح الرقبه، فخلى السكين تدخل بين الراس الراس بحاله تطيح الحاله الراس والرقبه الحاله الرقبه مع الجسم مع الجسم والراس تطيح الحاله هواء هنا هذا هواء اذا ربطه الانسان البطل البارد اللي يفهم يقول له اقتل فلان ابو فلان ضربه بالسيف مع الهواء هنا يطيح الراس والدماغه الراس يطيح من السيف والدم بعد طلع ليش؟ لانه هواء هذا هواء اللي بين الرقبه والراس هواء باذن الله. فاذا ذبحته مع الهواء هنا فانك تقطع الاثنين مجرى الدم مجرى الماء ومجرى المريدين العلقين مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس اذا ذبحته خلاص. اما قطع الراس قبل ان يموت فلا ممنوع لانه يعذب البهيمه ولو كانت في حاله الموت يعذبها ما ماتت تتركها حتى تموت اترك رجلها فان تحركت وهي حيه اتركها ولا تقطع الراس حتى تموت. هذا هو مذهب الائمه الاربعه انك تترك السفيحه طلي ولا بقره ولا حتى تموت فاذا مات وانتهى هذا يعني لانه تعذيب له جرحه وتلق جلده هو حتى يموت يعذب يتالم ولو كان في حال موت لكنه يتالم. وقال ابن جريج أن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا بالمذبح. قال ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح لا ذبح ولا منحر إلا بالمذبح والمنحر إلا أن يستحصي عليه طاحتين ولا هرب باب النمل أي النبلة القوس أي مكان ضربه ووقع فهو حلال. وإذا تردد بين في أي مكان يبكي حتى مع الفخذ أو مع القوة مع أي مكان تدد من أي مكان لأن المنحر تغطى خلاص ما تنظر فقطعه بما تشاء. نعم. قال قلت أيدي وما يبغى أن نحره. قال نعم. قلت أيدي وما يذبح إلى المنحر. قال نعم. ذكر الله ما ينحر تنحر ما ينحر تنحر. ذكر الله ذبح البقر. ذكر الله ذبح البقر عن بني إسرائيل. فإن ذبحوها وما كانوا يفعلون. فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه. إذا بحث فيها ننحر جاز والنحر أحب إليه لا جاز. والذبح قطر الأوزاج. نعم. والذبح قطر الأوزاج. قطر الأوزاج مجرى النبس ومجرى الطعام والشراب. عرقين. إذا بفعتهم خلاص. الله يموت. فقلت فيغلب الأوزاج حتى يقطع النقاع. قال لا يقال. ما يحتاج يقطع النقاع ولا يحتاج النقاع. يقطع الوجهين العرقين هذا وهذا مجرى النبس ومجرى الماء والشراب. إذا ذبحت خلاص إذا فلحت هذا فلحت هذا وكان العرقين قطع عرق خلاص ما يموت. قال أخبرني نافي عن ابن عمر أن رضي الله عنهما نهى عن النخع. يقول أخبرني نافي أن ابن عمر ينهى عن النخع يعني يقطع النخع ما يقتل النخع يقطع العرقين من هنا ويقتل الرأس من الشهد من الرقبة خلاص. يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. يقطعنا العرقين هذه حقات الموت مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب يقطعهما الإنسان يسلقه حتى يموت لا تسلقه لأنه حتى وهو في حال موت يتألم فهيما تتألم حتى في حالة الموت مدام ما تترك يتركه لا تعرضه ولا تأكل بتوقيته لا تتعرضه حتى يموت. فيقطع الشيء اللي أمرت بقطعه وهم العرقان هذه حتى النفس حتى المجرى فإذا قطعتهما رايح يموت أبطأ ولا أسرع فلا تقطع الراس حتى يموت. قال الله تعالى يقال موسى لقوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. قال الله تعالى قال الله لموسى قل لهم قال الله يامركم ان تذبحوا بقرة فذبحوها ذبحوا البقرة مع مذبحها. وقال سعيد عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة. وقال سعيد عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة يعني المنحر هنا في الجمل والبقرة وجدت الغنم مع الرقبة مع الرأس حزن هنا يفصل الرأس الإنسان من الرقبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. يقول ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس قبل أن تموت فلا بأس. هذا ما هو من محل على الميت لأنه حي الكريمة حية، فإذا قطعت رأسه وهو حي تألمت عدل كثير ولا تموت الموت بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تذنى خلاد بن يحيى قال تذنى سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فردسا فأكلنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة فاطمة بنت فاطمة بنت هشام يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بنت عم المنذر بن الزبير وهشام بنت عروة بنت الزبير أخوان. فهشام أخذ بنت عمه المنذر فاطمة فكانت تروي عن أمها عن أمها عن جدتها أسماء وهشام يروي عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فردا فأكلنا. وقل أسماء نحرنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فردا في خيبر يعني نبحوها في خيبر وأكلوها نحرنا فردا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلوها. قال رحمه الله قال رحمه الله تذنى إسحاق إنه سمع عبدان هشام فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برزم ونحن بالمدينة فأكلنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن زوجتي عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا بالمدينة برزم فأكلناها. قال رحمه الله تذنى قتيبة ولا تذنى جرينا نشام فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه سابه وكيه وابن عيينة نشام في النحر. قول البخاري حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن زوجتي فاطمة بنت المنذر عن جدة حماة أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا في المدينة برزا فأكلناها. باب ما يقرأ من المثلة والمصبورة والمجسمة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال دخلت مع أنس إلى الحكم بن أيوب فرأى غلمانا وفتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال رحمه الله أسبابه لا يعني تصبر الدجاجة أو الفتة تصبر أو دجاجة تصبر أو شيء من الحيوانات تخليها أدب تتكلم الإنسان إذا تلعب بها أو تخلي أطفالك يلعبون بها يرمون بالنبل يرمونها بالنبل ويحيى هذا تعليم للبهائم أخذناه النبي عن تعليم البهائم. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد قال دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب ووجدنا أولاده يرمون الدجاجة مصبرة يأخذون حج إشارة يرمونها أو يرمونها بنبل فقال أنس رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن صب الدجاج وعن صب الحيوانات كلها تربطها في كذا ترميها في عدد على حرام عليك الإنسان البهيمة تتعدد كما تتعدد والتربة فإن تترمى ما تعدد وكذلك البهائم لا تعدد. قال رحمه الله تنني أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمر النبي أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وهو غلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليه ابن عمر حتى علها ثم أقبل بها وبالغلام معه وقال اذكروا غلامكم أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال حنا دخل على يحيى بن سعيد فرأى أنه يذكر الدجاجة يرمي الدجاجة ومشى ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأجل تكفير المنكر ينكر المنكر مهما كان ابن عمر لكن ينكر المنكر مهما كان فمشى ومسك الطفل ومسك الدجاجة وأتى بها إلى أبيه قال إنها أن يسمع على يبر الدجاجة ويبرها وقد سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن تكفير الحيوانات سواء الدجاجة أو غيره حلها ومشى بالسبل والدجاجة إلى أهلها. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة نبي بش سعيد بن جبير أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما أمروا بفدية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا فأبعوا سليمان شعبة. البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارف قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كنت مع ابن عمر فمروا بي رجالا يكون دجاجة فلما رأوا ابن عمر تفرقوا هربوا فأجل منهم فأخذ الدجاجة وحدها مصبرة الكرمة ثم قال ما أين ولي هذا الرسول لا تصبروا الدجاج نهى عن تصبير الحيوانات الدجاج ولا الدجاج حتى الست المحرم حضروا ما يجوز حضر في الكرمة هدف اللعب يعني لا يجوز هذا والدجاجة أو شيء محرم. قال رحمه الله دثنا المنهال قالت عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدينا سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المنهال ابن عمر قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام من مثل بالحيوان يعني جعل مثل يضربها أو تسكتها أو يقطع منها الشيء الحي هذا مدعونا وصف الله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عجاج منها قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوبة والمثلة. قول البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج من منهال أعتقد أن السنة الأول لأن البخاري ما هو منهال الحجاج المنهال من عمر ابن منهال ابن عمر هنا يقول الحجاج من منهال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عبد الله بن يزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة والمثلة المثلة أن تقطع الحيوان وهو حي تقطع منه وجهه حي هذا من المدعوم وكذلك النهبة الناس يأكلون ولا يشربون فوسهم وتنهب وتسوس الحال هذا مدعوم النهبة مدعوم وتقطع الحيوانات وهو حي مدعوم. باب الدجاج. قال رحمه الله تذنى يحيى قال تذنى أكي عن سفيان أيوب نبي كلابة عن زاد من جرم نبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. يقول البخاري رحمه الله باب أكل الدجاج حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة الجرمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل دجاجا أحد حرم الدجاج وسمعني أحد حرم الدجاج يأكل يعني أنه مباح الدجاج مباح حتى من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميم عن القاسم أن زاد من أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاهم فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعام قال ادنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيت أكل شيئا فقدرته فعلمت أن لا أكله. من قالت نخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشريين فوقفت وهو غضبان ويقسم نعما إن نعم الصدقة فاستحملناه وحلف أن لا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمين من إبل فقال أين الأشريون أين الأشريون. قال بعدنا خمس زوج قر الزراء فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. فوالله ليس قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن استحملناك فعلفت أن لا تحملنا وظننا أنك نسيت يمينك. فقال إن الله وحملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها كثيرا منها إلا أتيت الذي وخير ما تحللتها. أقول البخاري رحمه الله باب الدجاج تابع لباب الدجاج. أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي سلمة أيوب عن قاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن زهدان زهدان قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا كنا عند أبي موسى الأشعري وبين بين هذا الحيين الأخر يعني بين هذا الحيين الأشعريين وجرم يعني إخاء لأنهم إخاء. يقول أجينا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال بوتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم بطعام فيه لحم دجاج قلت لقد الله كله يقول فبدأنا نأكل وفي الرجل جالس رجل أحمر وكأنه رفض أن يأكل. قال له أبو موسى اكل وكل لو حدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل بدجاجة فأدجاج. قال قد حلفت أني لا أكل هذه لأني رأيتها تأكل شيئا قدرا وبيعت الدجاجة أنها تأكل من الشارع. قال لا أحيانا قال له هذا مباحة إلا أنك تحت ثلاثة أيام إذا رأيتها تأكل خبزا باعي الدجاجة والغنمة والعنز وشيء رأيتها تأكل شيء تحدثها يومين ثلاثة وبعدين تحدث الإنسان يعني حتى الحليب ما يجب تحلفه إذا كانت جلالة تأكل من الشارع من هذا ومن هذا تأكل من هذا ومن هذا حتى حليب العنز ما يجب تحلفه ولا حليب البقرة إذا رأيتها بعينيك أنها تأكل من الشارع أشياء قدرة أو محرمة. لكن إذا ما رأيت شيء هي مباحة الدجاجة مباحة إذا ما رأيت شيء أكلته والبقرة مباحة والغنم مباحة إذا ما رأيت شيء إنسان لأن الأصل الحد الأصل في هذه البهائم الحد لا يجوز أن الإنسان يحرم شيئا ما حرمه الله تعالى وتقدم. الشاهد أنه قال أذنوا وسأحدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتيناه ليحملنا نغزو مع الغزو نغزو مع الجيش مع الغزو فحلف قال والله لا أحملكم. أولا قال ما عندي شيء ثم أحن عليه فقال والله لا أحملكم حلف يمينا أنه لا يحملنا. يقول فذهبنا من عندي فرحنا من عندي فجاءه خمس زوج خمس يوب من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أدخل خمس له حسنة الزورة ما ذللت يعني كلها أبكار ما ذللت. فقال أين الأشعريون أين الأشعريون. يقول فنودين له فأتيناه فقال خذوا هذه الإبل عليها تغدون مع الجيش. قال يا رسول الله انت حلفت. قال اني لا احمل ما الله انا حملت الله الذي حملكم واني لا احمل على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن الأولى واخذت اليمين المباركة التي خيرا منها. هذا عند العلماء سنة انك انسان اذا حلفت على شيء ورأيت غير هذا الشيء احسن منه وافضل فأكل الذي هو خير وكفر عن يمينك. كان ثلاث أيام إلا تعمجر المساكين بسيطة أما في أشياء السلطة ولا تتمجر الشهر أو تكتور ولا تعتق رقبها الشهر تكتور وتأتي الذي هو خير تأتي الشيء الذي رأيته أحسن وأفضل تأتي إلى النساء وتؤم حلفت عليه. ما أبو لحوم الخيل. قال رحمه الله تذنى الحميدي قال تذنى سبيان قال تذنى شام فاضي ما نسوى قال ابن عناب رسنا لأعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. يقول البخاري رحمه الله باب الخيل. يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام قال عن زوجة فاطمة عن زوجة جده فاطمة قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت نحرنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلناها. انظر هل هو الجوع ما فيه لحم يأكلون لا غنم ولا شيء مذهبة أو أنهم يريد النبي عليه الصلاة والسلام يري الناس أن الفرس حلال أن الخيل حلال هكذا. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اللحم الحمر ورخص به لحوم الخيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن محمد بن علي قال جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحم الحمر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن لحم الحمر الكفرية الأحلية حرام لأنه رأى قدور حمور ما هذه قال الحمر الكفرية قال أطفأوها وكسروا القدور. قال واحد يا رسول الله أو نغفرها قال أو نغفرها. باب لحوم الحمر الإنسية هي عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدان بيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لحوم الحمر الإنسية باب لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام. حدثنا عن سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا صدقة سلمة بن أبوين يقول حدثنا صدقة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. عليه الصلاة والسلام اللحوم الحمري الأهلية يوم خيبر يعني الوقت محدد وهو يوم خيبر لأن القدور فاحت فيه فلما رأى القدور قدخت لحم الإنسان فحرمها قال أول حرام لحوم الحمر الإنسية حرام. ولا رحم الله دثنا مسدد ولا دثنا يقيان عبيد الله ولا دثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم اللحوم الحمر الأهلية تابع بن المبارك عن عبيد الله النافي قال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يعني الإنسية والأهلية وقالوا لها الإنسية لأنها مستأنسة ويقال لها الأهلية لأنها يتخذونها لأهلهم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعام خيبر ولحوم الحمر الانسيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الله والحسن ابن محمد بن علي رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية ونهى عن المتعة ويقول يوم خيبر. هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن المتعة يوم خيبر، نهى عن المتعة يوم مكة في حجة الوداع وبيحت مرتين وحرمت ثلاث مرات. المتعة بالنساء نبيح الثلاث مرتين وحرمت ثلاث مرات، الثالثة حرمتها إلى الأبد وإن كان بعض الناس إلى الآن يتخذها. والمتعة هي إنكح الرجل المرأة ثلاث أيام ينوي بقلبه أنه يتمتع فيها ثلاث أيام ثم يطلقها، هذه المتعة. فإن لم يأتي أنه بقلبه شيء فهي نكاح حلال حلال، لكن لو نوى المتعة وأنه سيبقى هنا ثلاث أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو شهر ثم يطلقها فهذه المتعة حرام المتعة هذه. ولكنه لم ينهى عنها في خيبر، إنما نهى عنها في مكة وفي حجة الوداع وحرمت تحريما باتا، أبيحت مرتين وحرمت ثلاث مرات، فالثالثة من المرات هي التي حرمتها إلى الأبد، إنما حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية فقط، أما المتعة فلم تحرم في خيبر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عمرو محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لهم الحمر ورخص في لحوم الخيل. البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عامر بن زيد عامر قال حدثنا محمد بن علي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لحوم الحمر الاهليه او الانسيه لا كانت تقول اهليه وانسيه نهى عنها واباح لحوم الخيل اباح اكل لحوم الخيل في خيبر ايضا وفي غير خيبر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني علي عن البراء بن ابي اوفى رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال عن علي قال عن البراء بن ابي اوفى قال رحمه الله ورضي عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام لا نهى عن لحوم الحمر الاهليه. كرر البخاري حديث الحمر الاهليه وانها حرام لانها حتى لو احتج اليها الانسان حتى يحكم الميته تباح من الغنم والابل مما حبيح اكله حلال لكن شيء محرم ما يباح. فكرر هذا الحديث لان الحمر الاهليه حتى لو احتج الى اكلها ما تاكلها الانسان حتى لو احتاج اصابت مجاعه ما تاكلها لانها نهي عنها نهيا محرما ابدا. لكن تاكل من الميته يعني من الغنمه من البقره من الابل وجدتها ميته تاكل منها اذا احتجت الانسان الا لكم اكل ميته يعني اذا احتجت الى الميته تاكل الانسان وخفت على نفسك الموت تاكل لكن حمار لا ما تاكل. قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه تابع الزبيدي وعقيل بن شهاب وقال مالك ومعمر والمادسون يونس بن اسحاق عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قول البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي ادريس القولاني قال عن ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة الخشني ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لحوم الحمر الاهليه هذا يقوله ابي ثعلبة الخشني قال تابع الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب الزهري والذي روى عنه الأول نعم. وقال مالك نعم. ومعمر والماجدون عبد العزيز ويونس وابن إسحاق كلهم عن الزهري صاروا أربعة واثنين ستة اللي يروون عن الزهري عن قال بالزوري الجندي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع يعني ذي افترس يأكل الناس من ديك ونمر وفهد وأسد وغبع كل من يفترس الأوادم أو غيرها يفترس ويأكل بنابه يأكل غنم يأكل أوادم يأكل بقر يأكل يفترس بنابه ويأكل هذا محرم حرم الرسول كل ذي ناب من السباع كل السباع التي تأكل وتفترس محرمة وكل ذي مخلب من الطير بغير البخاري وهذا سأتينا في أبي داود أن كل ذي مخلب من الطير الصقر والشاهين الذي يأكل بنابه يمسك الناس يمسك بنابه يمسك برجوله ثم يأكل بنابه يمسك بنابه فهذا أيضا حرام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائر فقال اوكلت الحمر ثم جاءه جائر فقال اوكلت الحمر ثم جاءه جائر فقال اهنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس واوفيت القدور وانها لتفور بالله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ناس فقال يا رسول الله أفنيت الحمر الأهلية فسكت. ثم جاءه آخر يا رسول الله أفنيت الحمر الأهلية فسكت. ثم جاءه الثالث فقال يا رسول الله أفنيت الحمر الأهلية هذا بخيبر. فقال فأرسل منادي منادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تصلوا الحمر الأهلية. فأبتكت الحضور ذلك الساعة وإنها لتدور بلحم الحمر الأهلية. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهليه فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصره ولكن ابا ذلك البحر بن عباس وقرا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد يزعمون ان جابر بن ابو الشعثة يزعمون انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهليه. يزعمون ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لحوم الحمر الاهليه. قال كان ذلك قديما قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري. كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري في البصرة عندنا ولكن البحر الأمة أفضل بن عباس يقول لا يحرم شيء في الأرض على وجه الأرض لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذكرا أو جبن مسكوت أو لحم خنزير وما عدا فهو حلال. هذا رأي ابن عباس لكن الأحاديث اللي وردت هذه تعدت قبلنا ما وقف عليها ابن عباس لأن الرسول حرم الحمر الأهلية تريحا مثل الشمس. حرم الحمر وغير الحمر مما حرمه ما أتى تحريمه مثل الشمس الواضحة في النهار لكن الأحاديث ما بلغت ابن عباس رضي الله عنه قال واستدل بالآية بعموم الآية مع أن الرسول هو اللي نزلت عليه الآية ومع هذا حرم الحمر الأهلية. الرسول هو اللي نزلت عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم مطعمه إلا يكون ميتة أو دما مشهور أو لحم خنزير فإنه ريب أو فسقا أهل لغير الله فيه وما عدا فهو حلال. هذا يستدل به لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصص بعض الأشياء وحرمها مع هذه الآية مع أن نقول هذه الآية عليه الصلاة والسلام حرم أشياء حرم الكلب وحرم الحمير وحرم أشياء كثيرة خصصها من الآية فنحن نمشي على ما خصصه الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلنا عن أئمتنا الأربعة. الأئمة الأربعة حرموا الحمر الأهلية وحرموا الكلب وحرموا الخنزير وحرموا أشياء كثيرة حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع يعني وعن كل مخلب من الطير. سيأتي بأبي داود وعن كل ذي مخلب من الطير نهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. كل ذي ناب يفترس بنابه ويأكل بنابه هذا حرام وكل ذي مخلب من الطير يفترس مخلبه ويمسك بيده ويفترس بمخلبه فهذا حرام أيضا. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة الخزني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي عن أكل كل ذي مخلب من السباع كل ذي ناب من السباع فما لخ مخلب فلم يذكره. قال تابعه يونس ومعمر وابن عيينة قال تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجدون والماجدون كله عن الزهري. باب جلود الميتة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها ابي قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب جلود الميتة باب جلود الميتة وأنها طاهرة واستمتعوا بها. حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. عن أبيه إبراهيم قال عن سالم بن كيسان. عن سالم قال حدثنا عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. عن عبيد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذت من هذا أن طبعت فيها؟ قالوا ميتة يا رسول الله. قال هذا طاهر. معنى هذا أن الشعر والظفر طاهر من الميتة، تأخذ الجلد وتنفعه وتنتفع به. على أن بعض الأئمة اختلف، الأئمة اختلفوا في جلد الميتة إذا دبغ ما الذي يتفعل به الإنسان. الإمام أحمد يقول ما تحسبها الطاهرات المائعات، ما تحسب الجلد جلد الميتة إذا دبغته صار طاهر قليلا، لكن ما تحب المائعات فيه. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ماء وسمن ولبن وأشياء مائعة ما تحب في جلد الميتة، لكن الأئمة الثلاثة يرون أنك تحب كل شيء الإنسان. الإمام أحمد يقول تحب يابسات بس رز ودخن وبر وشعير وأشياء ما تضر الجلد ولو دبغ. عند الإمام أحمد ولو دبغ، على أن دباغه طاهر، طهوره دباغه، الحديث طهوره دباغه. فالإمام أحمد له رأيه، الأئمة الثلاثة وأتباع الإمام أحمد يقولون أنه طاهر، طاهر يعني سائل أو غير سائل طاهر، لأن الرسول طهره، فطهوره دباغه. مدام طهره الدباغ خلاص إننا نستعمله باللبن والماء والسمن وغيره من المائعات وفي اليابسات نستعمله. هذا مذهب أتباع الإمام أحمد. الإمام مذهبه كله ما تستعمل المائعات ولا تستعملها. قال رحمه الله حدثنا خطاب بن اسماء قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عيلان انه قال سمعت سيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم عن ميته فقال ما على اليها لو انتفعوا بها بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خطاب بن اسماء ورقاء خطاب بن اسماء حطاب نعم قال حدثنا محمد بن حمير. محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان. ثابت بن عجلان قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان شاتا وقال انها عن التسمية الان وقفت عليها انها عن قال شات بس قال ان شاتا لميمونة ماتت فمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها فقال هل أخذت من هذا؟ قالوا ميتة يا رسول. قال هي ميتة لكن أخوذوا إهادها واتبغوه واستحملوه ما تشاءون. باب المس. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مس. يقول البخاري باب المس يعني ذكر المس ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الأطيار. المس هو أحسن الشيء تعالى وتقدم وهو يؤخذ من غبي تعالى وتغبي إذا طردت الغبي هذا طردت حتى يفحم فإذا فحم طلع مثل الرمانة إذا في بطنه فحينئذ تمسكه وتبحه وكذا تبحه الرمانة هذه قبل أن تنشر يصير مس تعالى الله وتقدم. يقال أنها أربعة يونس عليه الصلاة والسلام. يقال أن هذا الغبي هو اللي أربع يونس عليه الصلاة والسلام ويوجد الآن جلوس أنه يوجد تنسية فالله أعلم قال إنك تجري تجري خليه يركض يركض يركض يركض ثم تمسكه فإذا مسكته قبل أن يتنفس فقد تذبحه على طول وخذ الرمانة اللي نبتت كبر البرتقانة خذها من بطنه على طول وهي ريحة ريحة جد تعالى الله تقدم. ولهذا يعين الناس يعينون بني آدم يقول طيبكم من حيوان وثيابكم من جوزة يعني الجد ثيابكم من جوزة وطيبكم من حيوان مضي الثالثة بعد الشيء هذا ابن آدم يعني حقير فقير ابن آدم لا يتكبر ولا يتكبر طيبك من حيوان دم حيوان وأكلك من جوزة وثيابك من جوزة وأكلك من العسل برضو من جوزة من طير إلى آخره. فالآدم حقير ذليل مسكين لربه لكنه يتكبر ويتكبر وهذا طعامه من العسل من الطير وطعامه والجوز ثيابه من جوز ومسكه وطيبه وما يتفه من حيوان إلى آخره. اللهم أعطنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأرحمنا بالصالحين رب العالمين.